بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطريقة الجديدة مع الطريقة أربعة كانت أو أربعة رابعة هي طريقة الملا محمد الاسترابادي الميرزا محمد الاسترابادي الذي له كتاب رجال معروف بمنهج المقاد ويسمى برجال الميرزا. على اي حال ذكر الطريقة الثانية. ارجو من الاخوة التوجه اليها لانه شوي قديم من البالي لو فرض ان الصدوق روى رواية عن عبيد ابن زرارة اللي هو من الثقات عبيد نبي الأبو زرارة من الأجلة غني عن التعريف عبيد أيضا من الثقات جيد. فلا تكون روايته معتبرة رواية الصدوق عن عبيد إلا إذا كان الطريق معتبرا. وإذا رجعنا إلى طريق الصدوق لعبيد في مشيخة الفقيه الجزء الرابع طبيعي من الفقيه صفحة 31 لرأينا أن في السند الحكم ابن مسكين إنه الذي يروي عن عبيد ابن زرارة والحكام لم يثبت توثيقه عليه فتسقط الرواية جميع روايات الصدوق عن عبيد عن كتاب عبيد تسقط عن الاعتبار لوجود الحكم ابن مسكين في السند. هذا ولكن الميرزا محمد الاسترابادي حاول التغلب على الضعف المذكور فقال إنه لو توجهنا إلى أمرين أمكن بواسطة عليكم السلام ورحمة الله أمكن بواسطة ذلك تحصيل سند جديد للصدوق الى منو عبيد من دون ان يمر بالحكم ابن مسكين. الامر الاول الذي لو توجهنا له ولصاحبه حصلنا على طريقه. الامر الاول إن النجاشي في كتابه يذكر عبيد ابن زرارة ويقول إن له كتابا ترويه جماعة عنه أخبرنا أي بذلك الكتاب عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أبي الخطاب ومحمد بن عبد الجبار وأحمد ابن محمد ابن عيسى عن محمد ابن إسماعيل ابن بزيع عن حماد ابن عثمان عن عبيد بكتابه له عبارة النجاشي والذي نريد أن نستفيده من هذه العبارة أن عبيد له كتاب وأن أحد الأشخاص الذي يروي روايات ذلك الكتاب هو عبد الله بن جعفر الذي يقصد منه عبد الله بن جعفر الحميري الثقة الجليل إذن عبد الله بن جعفر يروي جميع أحاديث شنو كتاب عبد لأن هذا عبد قاعد بكرة زايد لأن النجاشي قال أخبرنا عد عن أحمد ابن محمد ابن يحيى عن عبد الله ابن جعفر أي الحمية عن فالحميري إذن يروي كتاب عبيد بجميع رواياته هذا بالنسبة إلى الأمر الأول ولا يشكلن مشكل بأن الحميري ما نزل بكونه يروي كتاب عبيد إذ الذي ينقل ذلك هو أحمد ابن محمد ابن يحيى وأحمد هذا لم يثبت توثيقه حسب ما تقدم. لا يقول أن قائل هكذا فإنه يقال. نحن نفترض الآن وثاقة أحمد ولو من جهة كونه من مشايخ الإذاعة، فإن المهم هو التعرف على فكرة الترابات. ففكرة عامة مثلا نشوف المجلس ولا لا مهيج ما بعرف زين جيد بعد لا اطيب. الامر الثاني بعد ان ثبت ان الحمية يروي كتاب عبيد فسوف نحال في الامر الثاني اثبات ان الصدوق له طريق معتبر الى جميع روايات الحميري، والتي منها شنو والتي منها شنو روايات عبد الكتاب عبد روايات عبد في كتابه. ذلك لأن لو رجعنا إلى فهرست الشيخ الطوسي في ترجمة الحميري لرأيناه يقول ما نصه أخبرنا بجميع كتبه ورواياته أي كتبه ورواياته إن لم يرجع حميري. كلامنا في الحميري. الشيخ المفيد رحمه الله عن ابي جعفر ابن بابويه عن ابيه ومحمد بن الحسن فمن كيف تبدأ التعبيرات؟ هذا الشيء جانبي ترى، من كيف تبدأ التعبيرات؟ على التطبيق ترى دير بالك عم بلي عن الشيخ المفيد فهذا نعرفه عن أبي جعفر ابن بابويه من هو؟ هو الصدوق نفسه عن أبيه بس الصدوق هذا عن من يروي عن أبوه وعن من؟ واستاذ هذا الذي دائما ويا يتابعه في التصحيح والترعيد وال محمد بن الحكم بن الوليد القمي اللي هم الثقات الأجلة وهذا ثقة محمد الحكم بن الوليد ابن جنة ما أدري شي يسمونه أحمد ابن عمار هو أخو محمد بن حسن وبالي فالصدوق يروي عن والده وعن محمد بن الحسن الوليد بعدين يقول عنه يعني عن من عن الحميري. جيد انه من خلال هذا العبارة نفهم ان جميع روايات الحميري يرويها عنه منو منو بس هو عنده المناسب الجبل كبير المناسب لا تقول المفيد، شو تقول المفيد هذا؟ ايش ابو الصدوق؟ هو نفس الصدوق، الصدوق نفسه. الصدوق نفسه يرويها ماذا؟ جميع روايات. الحميري يرويها الصدوق بطريق مختلف. أما في صحيح هذا من الدولة لا يفيد أن نقول صحيح أن يفيد لأن الشيخ الطوسي قال أيضا بيّن لك أنا شلون استفدنا هذا وواضح بس أيضا بيّن فيها لأن الشيخ الطوسي قال أخبرنا بجميع روايات الحميري ضمير دي روايات دي احنا الحميري لجميع روايات الحميري منو أخبرنا المفيد إذا الشيخ المفيد يروي جميع روايات الحميري عن الصدوق إذا الصدوق يروي جميع روايات ماذا الحميري عن فثبت أن الصدوق يروي جميع روايات الحميري وإذا تم هذان الأمران فسوف يثبت بعد ضم الأمر الثاني إلى الأول إن الصدوق يروي جميع شنو قلي روايات الحمد هذا بمقتضى وهذا بمقتضى الامر الثاني والحميري حسب ما ذكرنا في الامر الاول يروي شنو ساعدني جميع روايات عبيد في كتابه بالنتيجة أن الصدوق يروي بطريق معتبر جميع روايات منه لأن الصدوق يروي بطريق معتبر في روايات الحميري والتي بعضها منه روايات عبيد في كتابه والطريق الجديد الذي نحصله للصدوق ولعله هو قدس السرور يعني الصدوق لن ينتزل اليه الى هذا الطريق الجديد بس احنا نحصل الزياده يعني بعض مرات يصير ترى لا تتعجب الطريق الجديد هذا راح يصير للصدوق الصدوق حتى بعد الطريق الجديد والله صدق في رجاء عن منه عن ابيه يساعدني ومحمد بن الحسن عن الحميري هذا للحميري الان مشينا انت بعد مشي لنا العبيد منين تعرف بعد ابن عبيد من الامر الاول ترى قلنا عن الحميري عن شنو ابي الخطاب ومحمد بن عبد الجبار وأحمد بن محمد بن عيسى ما شاء الله ما شاء الله هؤلاء الثلاثة يروون عن من يروون عن من عن محمد بن إسماعيل ابن مزيع عن حماد بن عثمان عن عبيد هذه حصيلة طريقة الترابادي والحق والإنصاف هي طريقة دقيقة جدا وضريفة إلى أبعد الحدود، ونحن نقدر هذه الالتفات الجميلة من الأسرابادي. تكرر الطريقة أيها الأخوة الأعزاء، تكرر طبيعة هذه الطريقة مرة واحدة لما تنتهي من ثلاث جملة، لعل مرتين هالماشية يكون ثلاث أربع خمس ست مرات تستذكرها بذهنك حتى تستضح لك كل الدين. الحصيلة الصدوق بالفقيه يرفض الروايات عن عبيد، عبيد ابن زرار يبتدئ السند بعبيد ويكون الرابع المشيخة، فالمشيخة سند الصدوق العبيد ضعيف ديما بالحكم ابن مسكين، فاحنا يكون نفتشنا هذا الطريق صحيح علما الى عبيد، يعني من الصدوق الى عبيد، حتى هاي الروايات الذي رواها الصدوق عن عبيد لا تذبذب. حاصل الطريقة الجديدة هكذا نقول، لا بد من الالتفات الى امرين. الامر الاول، لو رجعنا الى النجاشي، انا اقدر طريقة الاسترابادي، ليش؟ شوف ابن بيور راح نراجع كتاب شنو النجاشي في ترجمة ماذا عبيد، ليلاحظ انه يوجد ماذا الحميري يروي روايات. هاي ما يصير الاتفاق، يعني ما يحتاج واحد بعيد النظر اللي بعيونه يشوف ما ورائه ما ادري شو ايه انا اي حال. فالمقصود في الامر الاول نراجع كتاب النجاشي في ترجمة عبيد، اذا راجعنا لرأينا ان الحميري يروي جميع روايات عبيد. من قال؟ لان النجاشي، في من قال ان النجاشي يقول هكذا؟ لان النجاشي هكذا يقول، عبيد الى كتاب، من يروي هذا الكتاب؟ عد من اصحابنا، عن من؟ عن احمد بن محمد بن يحيى، عن من؟ عن الحميري، عن ابي الخطاب، عن عن عن عن عبيد. يعني اذا الحميري يروي جميع روايات شنو؟ عبيد الموجوده في الكتاب. اذا لحد الان من هذا الامر الاول ايش حصلنا؟ ان الحميري يروي جميع روايات عبيد. عبيد طبيعي يكون يثبت بطريق معتبر انه يروي، اذا ما راح يبين. هذا ثبت من الامر الاول، اذا في الامر الاول ثبتنا الحميري يروي جميع روايات عبيد. مثل الامر الثاني، ان ثبت ان الصدوق يروي بطريق معتبر جميع روايات الحميري، واللي في بعضها منهم روايات عبيد، ان قال الصدوق يروي جميع روايات الحميري بطريق معتبر كلها يرويها، ترى رواية صعب هذا. الشيخ الطوسي في الفهرس في ترجمة الحميري يقول أخبرنا بجميع روايات الحميري منو؟ نصيح عن الصدوق، عن عدنان الشغل، لكن عدنان الشغل دي إذا الصدوق ماذا يروي جميع روايات الحميري بطريق معتبر. فإذا ثبت أن الصدوق يروي جميع روايات الحميري بطريق معتبر، هذا بالأمر الثاني، أو ثبت أن جزء من روايات الحميري هي روايات عبيد، بعض روايات الحميري، لأن الحميري عنده روايات وايد أطلع عدة ثابتة لأنها قرب الأسنان جزء رواية روايات بعض، بعض روايات الحميري هي ماذا؟ هي روايات عبيد، فروايات عبيد كلها يرويها الحميري. حيث ان الصدوق الى الحميري طريق الى كل روايات الحميري طريق معتبر. والحميري جزء من رواها والمفروض جزء روايات الحميري هي ماذا؟ روايات عبيد في كتابه. فيثبت ان الصدوق له طريق معتبر الى ايه هكذا الى عبيد غير طريقه المذكور في مشيخه ولعله مثل هذا الطريق. حتى الصدوق منها ماذا الرجال هاي عملية التلفيق. واي جميل فكرة جميلة جدا. قارب نغركم سنو هل هو صائب او لا ويرد عليها انا مسلم أن الحميري يروي جميع حتى جميع روايات منه. عبيد صدوق بمقتضى الأمر الأول صدوق. ونسلم أن الصدوق يروي جميع روايات شنو الحمير. لكن بتسليم هذين الامرين لا يثبت ان الرواية التي سجلها الصدوق في الفقيه عن عبيد هي معتبرة السنة بالطريقة المذكورة والمحاولة المذكورة. إذ ذلك يتم لو فرضت أن هذه الرواية التي ذكرها الصدوق عن عبيد في كتابه الفقيه هي حقا وواقعا وصدقا من روايات عبيد، فإذا ثبتت انها حقا من روايات عبيد سيثبت صحتها. لان الصدوق له طريق معتبر الى الحميري الذي يروي اي الحميري روايات عبيد بطريق معتبر ايضا. ولكن كيف نثبت ان هذه الرواية قد رواها عبيد حقا؟ حتى يشملها تعبير الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي أخبرنا بجميع روايات الحميري مفيد عن الصدوق عنه. وإذا قلت إن الطريق لإثبات ذلك هو أن الصدوق لابد قد وجد الرواية في كتابي في كتاب عبيد لابد قد وجدها ولذلك سجلها عمن ولذلك سجلها عمن؟ عن عبيد، وابتدأ السند بعبيد. فإذا شاهدها في كتاب عبيد فيثبت أنها من روايات شنو؟ عبيد. إذا قلت هكذا كان جوابنا إن المفروض وصول كتاب عبيد إلى الصدوق من خلال منه حسن ابن مسكين، ولعل الحكم كذب في تزوير الرواية المذكورة وتسجيلها. في الكتاب المذكور ترى المناقشة بسيطة أيضا. أكرر أيها الأخوة الأعزاء، نحن نصدق أن الحميري روى جميع روايات شنو؟ عبيد. ونسلم أن الشيخ الصدوق يروي جميع روايات حميري، فيثبت بذلك أن كل رواية لعبيد حقني من رواياته قد رواها الصدوق بطريق ماذا؟ معتبر، لأن الشيخ الصدوق قد أخبرنا بجميع رواياته. هي يعني رواياتها روايات ماذا؟ بجميع روايات الحميري، والحميري يروي جميع روايات ماذا؟ عبيد المفروض، والصدوق يروي جميع روايات الحميري، فيثبت أن الصدوق يروي جميع روايات الحميري وبالتالي جميع روايات عبيد. لكن ما ثبت أنه من روايات عبيد حقا يرويه ماذا؟ الشيخ الصدوق. ولكن كيف تثبت أن هذا الرواية هي من روايات شنو؟ عبيد، حتى تثبت بهذا الطريق لا وسيلة لك سوى أن تقول ماذا؟ أنها موجودة في كتاب ماذا؟ في كتاب عبيد الذي وصل إلى الصدوق. فنقول وصل من طريق الحسن بن مسلم، ولعل الحسن ابن مسكين زور في إثباتي. تأملوا أيها الأخوة في طريقة الاضطرابي في الجواب الذي ذكرته، لعلكم تهتدون إلى شيء آخر إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طريقة السيد الكوئي قدس سره الشريف. طريقة الخامس، ذكر السيد الكوئي قدس سره في مجلس درسه الشريف، وحتى الأيام الأخيرة بل وصرح بذلك في معجم رجال الحديث، بالطريقة التالية: وهي أن الشيخ الطوسي كثيرا ما ينقل عن كتابي علي بن الحسن بن فضاء الذي هو من الثقات الأجل، فيتبع السند في التهذيب او الاستبطاء به ويقول علي بن الحسن ابن فضال بتعرفي على طريق الشيخ ابن فضال لا بد من مراجعتي المشيخة او الفهرس واذا رجعنا الى ذلك وجدناه في الفهرس يذكر أن سنده إلى ابن فضال يمر بابن عبدون والزبيري قال ما نقصه في الفهرس اخبرنا بجميع كتبه الضمير علما يرجع ابن فضال قراءة عليه اكثرها والباقي اجازة احمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير ثم اروى اجازة عنه عنه يعني عن من عن ابن فضال انتهت العبارة وابن عبدون الذي هو احمد ابن عبد الواحد المعروف بابن عبدون او بابن الحاشر هو من المشايخ المعروفين للطوسي والنجاشي قد كان هذا الرجل شيخا لهما معا وقد وصلت كثير من الكتب للطوسي والنجاشي من خلال هذا الرجل ولكن مع الأسف لم يوثقه لا النجاشي ولا الشيخ ومن هنا وقع الكلام في كيفية إثبات توثيقه بعد الالتفات إلى أن إثبات وثاقته قضية مهمة باعتبار ورود كثير من الكتب وصول كثير من الكتب الروائية عن طريقه ومما يهون الخطب അന്ന് നജാഷി حيث انه لا يروي الا عن ثقه حسب ما ذكرنا ذلك سابقا فيمكن توثيقه من هذا المجال اي باعتبار كونه شيخا للنجاشي ولكن تبقى المشكلة بالنسبة الى الزبيري القرشي اي علي ابن محمد ابن الزبير القرشي انه لم يرد في حقه توثيق بناء على هذا يلزم سقوط جميع روايات تم السريده دونه جميع روايات ابن طباس التي يرويها الشيخ جميعا يسقط عنا عن الاعتبار عليكم السلام ورحمة الله لأجل شنو عدم توثيق الزبيري ومن هنا حاول السيد الكوئي حدس سره بعد ان كانت الحاجة ام الاختراع تحصيل طريقة جديدة تصحيح روايات ابن طباخ التي يرويها الشيخ وحاصل ما ذكره قدس سره اننا لاحظنا ترجمة ابن فضال في رجال النجاشي لوجدنا ان النجاشي حينما يذكر طريقه الى ابن فضال يبتدئ ايضا بابن عبدون فابن عبدون اذا نقطة اشتراء بين الطوسي والنجاشي بين الطوسي والنجاشي فكلاهما ينقل احاديث ابن فضال بواسطة منه ابن عبدون لكن في طريق الطوسي ينقل ابن عبدون عن الزبير بينما في طريق النجاشي ينقل ابن عبدون عن شخص آخر غير الزبير. الذي هو من الثقاء يعني ذاك الغير هو من الثقاء. وإذا ثبت هذا فيلزم تصحيح جميع روايات الشيخ عن ابن طبان أن ابن عبدون حينما حدث الشيخ والنجاشي حدثهما بكتاب ابن طباع حيث ان هذا الكتاب له طريقان وأحدهما معتبر فيكفي ذلك للأخذ بروايات الشيخ عن ابن فضار لأن المفروض أن ابن عبدون حينما حدث بروايات ابن فضال لا بد أنه قد حدث بشكل واحد وليس بشكلين مختلفين. لو حدث بشكلين لزم ان يكون احد الشكلين شنو كاذبا وبالتالي يلزم ان يكون ابن عبدون في احد نقله كاذبا لعدم امكان صدق النقلين المختلفين. مفروض ان ابن عبدون ثقة وإذا ثبت وحدة نقل ابن عبدون فنقول هذا النقل الواحد حيث قد وصل طريقين احدهما معتبر فيكون معتبرا هذا النقل. هذا توضيح طريقة السيد الفوي. اكررها لكم ايها الاخوة الاعزاء. الشيخ كثيرا ما في كتابه يقول علي بن حسن بن حنة إذا راجعنا طريق إلى ابن فضار وجدناه يمر بالزبيري يعني يقول أحمد بن عبدون عن ابن الزبير عن ابن فضار والزبيري القرش لم يثبت توثيقه في الزوي في هذا النقود. إذا راجعنا النجاشي في ترجمة ابن فضار نجد النجاشي أيضا ينقل روايات ابن فضار من خلال من؟ من خلال ابن عبدون ايضا. اذا ابن عبدون شخص واحد هو حدث النجاشي والشيخ حدثهم بيما بروايات ابن فضل، يعني كان عنده كتاب ويقرا فيه روايات ابن فضل. وحيث ان هذا النقل لابد وان يكون ماذا من ابن عبدون واحدا، اذ لو كان مختلفا فكان كاذبا في احد شنو نقلين، لعدم امكان صدق نقلين المختلفين المتهافتين المتضاربين. والمفروض ابن عبدون ثقه، اذا النقل واحد والروايات واحده، هذا الرواية الواحد لها طريقات الى ابن فضال واحد معتبر وهو طريق النجاشي، يثبت بذلك صحة الروايات التي ينقلها ابن الذي ينقلها الشيخ الطوسي عن ابن فضال بعد الاستعانة بطريق ماذا؟ النجاشي. نعم هذه حصيلة الطريق الذي يذكرها قدس السنه، وكان يكررها مرارا وتكرارا في مجلس درسه الشريف بالمناسبات المختلفه حينما تمر الروايه عن ابن فضال. وجذور هذه الطريقه وجدناها مذكوره في كلمات السيد بحر العلوم قدس سره، حيث يقول في الجزء الرابع من رجاله قواعد الرجال، يعني الجزء الرابع صفحة 75 ما نصر: وقد يعلم ذلك، ذلك عن شنو خلي بين شريطة طريق الشيخ، اي طريق الشيخ، قد يعلم ذلك من كتاب النجاشي، فانه كان معاصرا للشيخ مشاركا له في اكثر المشايخ، كالمفيد والحسين ابن عبيد الله واحمد ابن عبدون وغيرهم. المهم هاي العبارة، هاي اللي راح اقرا: فاذا علم روايته، الهاء من ترجع بين شريط النجاشي للأصل أو الكتاب بتوسط أحدهم، كان ذلك طريقا للشيخ. انتهت عبارة بحر العلوم، وقد نقلها أيضا هذه العبارة الشيخ النوري الطبرسي موضوعيا في المستدرك في الجزء الثالث قديم من الطبعة القديمة هي قطعة معنا. ويرد على الطريقة المذكورة، يرد عليها أولا وثانيا. أولا إننا نحتمل أن كتاب ابن فضال كانت له نسختان، تلك النسختين كانت عند ابن عبدون وإحدى النسختين وصلته عن طريق الزبيري وهي التي حدث بها شنو ونقلها علما للشيخ الطوسي. ونسخة ثانية وصلته بطريق غير الزبيري وقد نقلها للنجاشي إنه مع وجود هذا الاحتمال لا يمكن الاعتماد على روايات الشيخ عن ابن فضل لاحتمال تزوير النسخة بواسطتنا الزبيري، ولا يلزم من هذا أن يكون ابن عبدون كاذبا، لأنه حينما وصلته نسختان فمن حقه الطبيعي أن ينقل كل ما في هذه النسخة وكل ما في تلك، من دون أن يستلزم ذلك كونه كاذبا. وإنما يتم ذلك لو كانت النسخة شنو واحدة. نسخة وسطة في الإجابة اي اتسأل عن مكتبة ماذا كبيرة اخر علي العبد هاي النسخة ماذا وصلت لك ماذا ما تجي فرق عندك وقت انت كل اسل الدقب هاي وتعاين من احاديث كلها واحد وراء نسخ توصل لك ماذا يدا بيد من خلال ماذا متقدمين اما شبيه هل ما تدري شنو لعله بيها شنو خوف هاي نسخة وسط من ابن الزبير ليس نسخة وسط اما هذا مو معنى على انه يكون يجي ينبه هذا تدري من يكون ينبه يكون فرد واحد قاعد ومقارن شنو بين النسختين وإلى وملاحظ هذا وملاحظ تلك لا دولة ما كان هذا الشيء ما يدري لعلهم على أي حال دليل هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية إنما إن هذه الطريقة واهية من حيث الأساس لأنها تعتمد على أن يكون شيخ النجاشي والطوسي واحدا وهو ابن عبدون، بينما لو رجعنا إلى كتاب النجاشي لرأينا أن شيخه الذي يعتمد عليه في نقله لروايات ابن فضال هو شخص آخر، ونص عبارة النجاشي هكذا. قرأ أحمد بن الحسين، طبيعي أحمد بن الحسين منه المقصود منه ابن الغضائر، ابن الغضائر هذا الذي عنده كتاب وكذا، الكتاب يعلن له الأب، الأب اسمه الحسين ابن عبيد الله الغضائر، هذا ابن أحمد الذي كان ويا الشيخ القوطي ويا النجاشي زميل وياه. قرأ أحمد بن الحسين كتاب الصلاة والزكاة يعني مقصودة من كتب شنو ابن القضاء، قرأ علينا على أحمد بن عبد الواحد في مدة سمعتها معه، سمعتها معه لا تنساها ترى، سمعتها معه يعني انا انت تروح انا وياه واسمع زين زين. وقرأت انا كتاب الصيام عليه، عليه يعني على من؟ على احمد بن عبد الواحد في مشهد العقيقة. سلدوا لي مشهد الحقيقة هذا وين؟ ما يهمك هذا. عن ابن الزبير، ابن الزبير يعني منه؟ الزبير. عن علي بن الحسن يعني منه؟ ابن بطة. نقطة. وأخبرنا بعد قاعد يحكي النجاشي بسائر كتب ابن بطة بهذه الطريق. اخبرنا منه فعل اخبرنا لسائر الكتب ابن فضل كل هذا الطريق منه يعني انا اقول مو وفاري يعني ابن عبدون عن الزبيري عن ابن فضل. بعدين نقطة خلي شوف شي يقول. واخبرنا محمد بن جعفر في اخرين، اخرين بعد شنو مكان، عن احمد ابن محمد ابن سعيد يعني منه سعيد هذا ولا من يقول ابن عقل يعني عن علي بن الحسن بكتبه، انتهت عن علي بن الحسن بكتبه انتهت العبارة. انه من خلال العبارة المذكورة نستفيد ان للنجاشي طريقين لابن فضال، الف ابن عبدون عن الزبيري عن ابن فضال، باء محمد بن جعفر عن احمد ابن محمد ابن سعيد عن ابن فضال. اذا في الطريق الاول وان اشترك النجاشي والشيخ الطوسي في السماع منين في الاخذ منين من ابن عبدون، ولكن استاذ ابن عبدون في كلا الطريقين شنو واحد وهو الزبيري. فلا ترتفع المشكلة بذلك. وفي الطريق الثاني لا يتحد الشيخ والنجاشي في ابن عبدون. فالطريق المذكورة لئن تمت كبرويا كبرا فلا بد من التمثيل لها بمثال اخر غير هذا. والحال ان السيد الطوري كان يستفيد من الطريقه في هذا المثال في هذا المولد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.